جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في البخاري، قال: يا رسول الله طهرني. قال: ماذا فعل؟ قال: لقيت امرأة في أزقة المدينة، فما تركت شيئا يفعله الرجل مع المرأة مع زوجه إلا فعلته معها، غير أني لم أجامعه. متى جاله؟ جاله وقت صلاة الصبح. شوفوا، ما سوى الرسول فضيحة وإعلان روح نادي وأهلك، قال له: طب خليك معانا في المسجد. صلى الصبح وجلس في المسجد، أنا بالعينية بسمع صوت، أنا بسمع صوت، وجلس في المسجد. ألين جاء الظهر، طالع الرسول ما ناداه، صلى معاه الظهر، جلس في المسجد. ألين جاء العصر، خرج الرسول العصر، طالع الرسول ما ناداه، جلس. ألين صلى المغرب، الآدمي خلاص يبغى يرجع البيت، فصلى المغرب وجاء للرسول، قال: يا رسول الله أنا الذي أتيتك الغداء. فقال له الرسول: أما صليت معنا الصلوات؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: اذهب فقد غفر الله لك. أما سمعت قول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات؟ فهذا ما هو زاني، وليس تعامله معاملة الزاني، لأنه قال: أنا ما جامعتها، يعني لم أولج فرجي في فرجها. ولذلك تحقيق شهادة للزنا عبر العصور إلى يومنا هذا، ترى يمكن ما تحقق وجود هذا يمكن ولا مرة ولا مرتين، لأن الشهادة فيه ينبغي أن تكون بالعين أنك رأيت. لو جاء علاج، لو جاء رجل وقال رأيته يعلوها، هذا ما هو شهادة على الزنا. لو قال رأيت الرجل فوق الرجل، لو قال فوق المرأة، لو قال رأيت الرجل فوق المرأة وسمعت عراكهما وسمعت زفيرهما، هذا ما هو زنا، حتى يقول رأيت إلاج. ملاحظين هذه النقطة؟ ولذلك بعض الناس الشباب يتهم الحكام بأنهم لا يقيمون الحدود جهلا منه بشرط إقامة الحد. يقول: يا أخي ما سرقوا، كم أخذوا من نشال من رجل عند الحرم وما قطعوا يده. يا أخي ما في حد سرق، ما يقيم حد سرقة. هذا ما يفهم الفرق بين السرقة وبين النشل. الطرارة، الطرارة ليست بسرقة لأنها ليست من حرز، وقد لا تكون بلغت النصاب، فما يستحق أن يقطع. لكن هو لجهله يقول ما يقيمون حد السرقة. يؤتى برجل مع امرأة وإنه في خلوة وإنه كذا وإنه كذا، يجي يلاقي القاضي يعاقبهم يعزرهم ويخرجهم، يقول ما يقيم حد الزنا. والسبب إنه هذا جاهل، ما هو فاهم إيش معنى الزنا الذي يستوجب إقامة الحد. واضح؟ ولذلك كثير ممن ابتلي بالجهل في هذا الباب ينزل على هذه المسألة قوله تعالى: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك جهلا منهم. فصار خطأه خطأ مركب، صار خطأه خطأ مركب، وجهله جهل مركب، لأنه صار من جهتين: الجهة الأولى أنه لم يعرف الزنا وظن أن هذا زنا، والجهة الثانية لم يعرف الكفر وظن أن هذا كفر. وهذا خطأ، هذا خطأ. حتى لو لم يقم الإمام حكم الزنا لهوى أو لشهوة، فإنه لا يكون كافرا، حد الزنا لا يكون كافرا. فصار خطأه خطأ مركب، وجهله جهل مركب.